إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أولا يجب أن نفهم نحن موجودون على هذه الأرض لشيء واحد لا ثاني له، أصلا ما تلقى لها حجارة دي ولا كيف؟ ما في حجارة في الحصائف ما؟ موجودون على ظهر الأرض لشيء واحد لا ثاني له، وذلك لمن عقل، لقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: إلا ليعرفون. وقال المفسرون أيضا: قالوا إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، وإلا ليسعدون بعبادته. الإنسان يسعد بعبادة الله، فلا سعادة له إلا بمعرفة الله، ولا سعادة له إلا إذا سعد في عبادته لله. السعيد كل السعيد من التزم طاعة الله. طاعته الشعائرية وطاعته التعاملية. طاعة شعائرية في الشعائر والعبادات، وطاعة تعاملية يتعامل بها في الحياة، وكل ذلك أن يكون على شرع الله وعلى دين الله. واليوم بإذنه سبحانه مع اسمه القابض الباسط، وهي كالمعز المذل، وكالمعطي المانع، وكالضار النافع. إن بعض العلماء يقولون هذه الأسماء لا يكتمل معناها إلا إذا كانت مترادفة، والبعض الآخر يقولون كل أسماء الله حسنى، لو قال واحد واحد ما في مشكلة، ولكن في من الأحسن أن تكون مع بعض. الغض والبسط. الغض في اللغة، أهل اللغة يقولوا هو ضم الشيء، ضم الشيء المنبسط من أطرافه. إذا دي أطراف وكنت تلمها كلها ده بيسموه الغم، ضم الشيء من أطرافه. أي بمعنى الطي تضم ولا تطويه من جنباته، وبمعنى الأخذ الغض، بمعنى الأخذ. فغبض الشيء أو غبضت الشيء إذا أخذته وأمسكت به، قبض الحاجة معناها أخذها وأمسك بها. وغبضت روح فلان أي أخذت منه وسلبت. قال الله سبحانه عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضضون أيديهم. المنافق يده قابضة ما بيمسك أصلا، بيقدر يدفع. ومش كمان ما بيمسك، بيقول للناس ما تدفعوا برضه، لا تنفقوا على من عند رسول الله. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني دول ما عنده عطاء، يقولون ده قاعد زي الحجر في الموية، الموية ما مستفيدة من الحجر والحجر ما مستفيد من الموية، قاعدين ساكت الاثنين، يعني هو ما مستفاد منه. ولكن المؤمن رجل معطاء ذو العطاء، كان دار تعرف ذو الإيمان كويس بتلقى عنده عطاء كثير في الدين وفي الشرع وفي الحلال وفي الطاعات، الدائمة في الحياة الثانية برضو ما موفق، لأنه بيسموه تبذير. والعلماء يقولون لا تبذير في حلال، الحلال ما في تبذير، التبذير دائما في الحرام. ولكن الإسلام يأمر بالقسط بالاعتدال، يعني بدون يكون معتدل، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها شنو كل البسط لحد ما يدك تفضل. الزول بيكون وسط. يغبضون أيديهم، المنافق يده طوالي كده. زمان مشينا البطارة فوق قدام تنبول، لقينا رجل كبير كان دارينه ابن اليوم مسجد، قال لنا زمان جانا عالم ورانا أهل الجنة وأهل النار، تلقى شنو قال؟ قال أهل النار بينين وأهل الجنة بينين، يعني ده الواضحين وده الواضحين. قال شنو؟ قال أهل الجنة عينا سحية عندهم حياء وأدب، وإيدا سخية بينفقوا بيدفعوا، ونفسا رضية، نفسه ما فيها أحقاد وحسد ومشاكل، وطيب أهل النار. أهل النار عينا حارة وإيدا صارت ما بيدفعوا. ونفسه الكارة روحه دائما أخلاقه ضيقة، روحه كارة يعني دائما مضايق. الكلام ده بيشبه الدين في حاجات، ونحن شاهد الغبض والبسط. ربنا سبحانه قالوا يغبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هو الذي يغتر الرزق بحكمته، ربنا غابض يغتر يضيق الرزق، يغتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه ورحمته. ربنا سبحانه وتعالى يغتر الرزق لحكمة، لأنه في إنسان لو بسط الله له في الرزق من الناس من لا ينفعه إلا الفقر، في نوع من الناس ما ينفعه إلا يبقى فقير، ولو أغناه الله لفسد، ونوع من الناس لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقره الله لفسد. دي حاجات بيعلمها ربنا، يعلم ده بينفع والغنى منه، واللي بينفع معاه الغنى واللي بينفع معاه الفقر. والذي يغتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه قال تعالى: من ذا الذي يغرض الله غرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا. من الذي يغرض الله؟ الصحابة استغرب الغرض، الدين، الدين. قال أبو الدحداح: إن الله طلب منا الغرض، ربنا يطلب منا نحن نغرض ندين إحنا؟ إن الله طلب منا الغرض، فإني أغرضت الله بستاني 600 نخلة. دي بيعرفونها في الشمالية 600 نخلة، دي كنت تدري 600 بمرقنا في بلد بستاني لا ساكن فيه، جنيته ساكن فيها، هو مرقه بيته فيها. أحسن حاجة عنده البستان حقه. من ذا الذي يغرض الله غرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يغبض ويفسد وإليه ترجعون. مما حلت ذيك، كلم الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى طوالي البيت، قال: يا أم الدحداح اخرجي، إني أغرضت الله بستاني. أطلعي ده أدينا لله كله خلاص، أمرقي ما قلت لي ديت ونكر ونمشي وين وده كلام شنو، وكان تديهم نص وكان ما وكان تديهم واحدة، كلام زي ده حسن عملوا لك اجتماع رسمي، كان عملت حاجة زي دي أهل الزاد عملوا لك اجتماع، وقال ده جنة طبعا وعمل حاجة والناس تستغرب. انت بتدي ربنا، انت أكرم من ربنا، انت اغنى من ربنا ولا اكرم؟ ولكن للاسف كل من لم يتعلم التعامل مع الله عاش جبانا الى ان يموت، وعاش بخيلا الى ان يموت، ولم يوغ شح نفسه، ومن يوغ شح نفسه فاولئك هم المفلحون. التعامل مع الله مرته دي مفراكة ما شالت من يده، ما قالت عدتي سمح لنا نلم حاجاتي ابدا ولا حاجه، ولده وبس طلع ضربا حسنا. دي بيعرفوا لك ما حسن يقول لك ياخذ علينا غرضه حسن. انت دائما الله يقربك في الدنيا دي شغال اغراض حسنه لانك داير دنيا وبس ثاني ما عندك شغله بالباقي. لكن الصحابه دي فهموا الحياه دي فهموها فهم صحيح انه عرفوا ان الدنيا دي ما عاشوا فيها الا لشيء واحد لا ثاني له، ان يعبدوا الله، ان يعرفوا الله، وان يسعدوا بعبادته، وان يطيعوا الله. الى ان قال الله: والله يغبض ويبسط واليه ترجعون. يعني انت ما تطمئن، الله بسط لك، البسط لك ممكن يغبض لك، زي ما بسط لك في صحة، في عافية، في مال، في سلطة، هو برضه ممكن يشيل منك، يوسع لك وممكن يضيق عليك، وممكن يضيق عليك وبعدين يوسع لك، وهكذا. يعني الأمر بيده سبحانه، لكن الجد إلى الله ما ندمان. اي حاجه تعملها لله ما بتندم، ندم ده ما في ثاني. وهذا اعظم انواع العطاء والارباح، اكثر حاجه بتربح انك تتعامل مع الله، تدي شويه بتك تك. فنطيع الله في شعائره، والطاعه في التعاملات. فالله سبحانه وتعالى هو الغابط الباسط، هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته. انت ربنا قاعد يوسع عليك، هو يوسع عليك، ما تنسب لنفسك اي حاجه، ما تقول والله انا وسعت، يقول لك وسعت اعمالي وعملت، ما في كلام. لكن انت تقول ربنا فتح عليك ووسع علي وزدت وعملت، لكن انت بتنسب اي حاجه لنفسك كانك ذكي من الاذكياء ومن الفطناء، وانك رجل ليس مثلك في الرجال، وهكذا ينسب الإنسان لنفسه علما أو مادة أو فهما أو ثقافة أو قوة وشجاعة، وكل هذه المعاني الإنسان العاقل هو الذي ينسب الفضل لله. والغابض هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء، وهو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء رضا عن العباد بلطفه وحكمته. ربنا سبحانه وتعالى مرات يغبض منك لمصلحتك، وما ربنا ما أصلا ما يعمل شر إلا خير، بيده شنو؟ بيده الخير. يعني ربنا بيده شر ما إلا خير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عشان كده نعمة التوحيد نعمة عظيمة، الناس التانيين ما بينسبوا الفضل لله، أما أي دول عقيدته صحيحة يشكر الله وينسب الفضل لله، وتلقاه هو يعني سعيد بنعم الله عليه ولا ينسى فضله أبدا. والبسط نغيض الغضب، وبسط الشيء بالسين والصاد، كل بسط ونشره ومده. توسع يعني وتمد وتنشر، وتبسط ما جبال الحاجة تتلمها، ودي التبسطة والبساط في الأرض، أنا حاجة مفروشة وبتاخذ مجالا واسعا. رجل بسيط اليدين وبسط اليدين، أي واسع البذل والمعروف. تقول رجل بسيط، بسيط اليدين أو بسط اليدين، معناه زول ده عطاه كثير ومعروفه كثير. لأن حسن نقول الشيء ده بسيط، بسيط يعني معناها واسع، ما بالمعنى حقنا. يغبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب. الأرزاق دي بيبسط ربنا وبيقبض ربنا، والأرواح دي يبسط ربنا ويقبض ربنا. البيقبض يموت، البيبسط يعيش، وربنا نخلينا عايشين لحد حسن. ما فينا واحد قدم طلب عشان يعيش كم سنة، ما في. لكن ربنا لأنه غابض وباسط، غبض أشياء لمصلحتنا ولحكمته وعدله، وبسط لنا في أشياء رحمة منه سبحانه. فغبضه وبسطه سبحانه في الرزق فبعلم وحكمة وقدرة، كان الذات بعلم وبحكمة وبقدرة، لأنه ليس في موقف ضعف جل في علاه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، واحد يبسط له واحد يغتر عليه ويضيق عليه رزق. ليه؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أنت ممكن تكون إخوان، واحد رزقه واسع واحد رزقه ضيق، ما تقول عشان نحن وما شغالين بينا وما عارف يقدروا، هاي الحياة دي كلها فيها حكم. أنت معنا، أنت حسن كن كان يدوم قروش تبجي جهنم دائرة برضو دائرة خلاص. ربنا عنده حكمة في الموضوع. في ناس يدوم مرض طوالي أجرهم وكل في المرض، في ناس أجرهم وسعادتهم في الفلس والفقر، وفي ناس في الغنى، وفي ناس في الصحة والعافية، وفي ناس في كذا. مين؟ أنت بس تفهم أنه في حاجة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، إذا استغنى فسد. وإن من العباد من لا يصلحه إلا الغنى، ومن إذا افتغر فسد. إذا الحسكة والفلس بيكون بيقلب الدنيا وبيكفر ذات نور من الإسلام، وفي ذلك بيتحمل الحياة دي ما عنده مشكلة. الكلام ده في الأرزاق، والأرزاق أو الرزق رزقان، الرزق ده ذاته رزقين. مادي وروحي، في رزق مادي وفي رزق روحي. في ناس ربنا بيرزقهم ماديا وروحيا بفضل النص، وكما لقيت الماديا والروحيا احسن ان تلقى رزق شنو؟ روح. الرزق رزقان مادي وروحي. فالرزق المادي رؤية الارزاق، الرزق المادي رؤية الأرزاق، تشوف الأرزاق حقتك اللي قدامك بنص، من متاجر من غيره من حاجات زي دي، ده انت مش شايفه تماما. اسفنا جنوب من المغرب، من المغرب ده جنوب، لانه يجي من هناك خلاص ما عنده حاجه دافع عينه، ارزاق ما طبعا لا عنده حاجه مربوطه برا ولا عنده عربات جايه ضمن تليفون، بس من محل قروش هذا في جيبه دي اللي قال طبعا يجدع عينهم طوارئ. في زول ثاني اللي يكمل اها وصلت وين وصلنا وها وما انتم في شنو وليه، مرات يجيبوا لك كارثه ما تنم لحد صح. الرزق، الرزق كم؟ هاي اثنين، رزقاني مادي وروحي. فالرزق المادي رؤية الأرزاق، رؤية شنو؟ الأرزاق، تشوف عرباتك وتشوف دكاكينك وتشوف بيتك وتشوف حاجاتك، وكما ما شفتها تضرب شر تشوفها وتعرف ما كيف. خلاص. والروحي رؤية الرزاق، داك رؤية الأرزاق، والروحي رؤية شنو؟ الرزاق جل جلاله. ده كنت ربنا يديه يدينا دي الشيلة من قلبه، ده زول ربنا تفضل عليه بما لم يتفضل إلا على من مثله. تلقى زول ملهوف في الدنيا دي، تاني ما عنده فهم، أصدقائه ناس دنيا، حاجاته كلها دنيا، التلفونات دنيا، مجالس دنيا، ونس دنيا، الناس اللي بيحبهم ناس دنيا، وهكذا يعيش في الحياة. ونوع من الناس آخر، الدنيا دي مطية للآخر، بيتعامل فيها في حدود أن يعيش كريما، يأكل حلالا طيبا. ولذلك الرزق الروحي إذا كان ذاك المادي رؤية الأرزاق، فإن الرزق الروحي رؤية الرزاق. وأحظى العباد من جمع الله له الرزقين معا فاستخدمهما فيما يحب الله ويرضى. ربنا أداك أرزاق رزق مادي، وأداك رزق روحي، وحق الدنيا وما أعطيت من رزق روحي كل ده أنت مستخدمه في طاعة الله، كان علمك في طاعة الله، وكان شيء مادي مسخره في طاعة الله. لكن أي زول ما لقى الجوانب دي بيعيش دنيا بس. قال الرجل ناس الناس جايبين واحد قصة كده من باب الطرائف، قال واحد سوداني سوداني في السودان تعب تعب شديد، تعبان قام سافر أمريكا. في أمريكا قال سكن جنب المغادرة، بعدين لقى مكتوب الأفتاد توفي عمره كم؟ 20 سنة، 15 سنة، 12 سنة. لما سأل زوجي قال لك ما قبل موت صغار خلاص، قال لا دين ما موت صغار، هم دين بيكتبوا العمر العاشوا سعداء، المدة الكانوا سعيدين فيها في الدنيا دي بيكتبوها، الما فيها سعادة ما بيكتبوها، كان 80 سنة ولا أقل ما بيكتبوها. قال لا النظام كم؟ قال لا عليك الله خلق موتة، عليك الله اكتب عليه غبربة أحمد جابر من بطن أمه للمغابر. هو متشائم ما عنده التفاؤل، يعني كأنه ما عاشر ساعة ذاته سعيدة معه، كله كان ده 15 عندهم 20 وكم هو لا سلام عليكم. وهذا من النوع شفته الفقر ما بينفع معاه بيتعب تعب شديد. هاي لا تكفر ذاته تمر من الإسلام. ربنا سبحانه قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالعباد دول كلهم ودوهم مليارات كان الأرض تفسد، لكن ربنا سبحانه وتعالى بحكمة منه خلى الحياة دي كده. يبدأ إذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره. الأرزاق حقة العباد القبض حقها والبسط حقها كله عن ربنا. ما في زول اتبليت كتاب رزق حجاب رزق ولا حاجة بتاعت رزق، ده موضوع حق ربنا فقط دون غيره. لا ينازعه ولا يشاركه مملكته أحد. ولو بسط الله الرزق لعباده، يبقى ربنا هو الذي يبسط الأرزاق والذي يغبط شنو الأرزاق. يبقى نطلع بأنه الأرزاق دي غبضها وبسطها بيده دون غيره سبحانه. تاني عندك مشكلة؟ إلا تكون عندك مشكلة مع ربنا. قال لك الأرزاق دي عندنا أنا بوسعها وبضيقها. الكلام ده أنت ما مقتنع به اشتغل، لكن بيبايرك وبيقابلك. لم يرد بالصيغة الإسمية في القرآن اسم الغابط البسط، ولكن بالصيغة الفعلية. وأما بالصيغة الإسمية وردت في السنة، اسم الله الغابط البسط ده ورد في السنة في القرآن. في حاجة مهمة برضو نحن نقول عليها كثير، النصوص النصوص جاءت في القرآن آيات كثيرة في القرآن في الغبض والبسط تثبت صفة الغبض والبسط صفة لله، ولكن الأسماء لا تثبت بمجرد الصفات. يعني لو لقيت الصفات من الصفات لم تطلع اسمه يا رب، إلا أصلا يكون في شنو في اسم. الاسم ممكن تكون من الصفات، لكن الصفة تجيب منها اسم ده ما في. عشان كده في القرآن الصفات دي وردت كثير الغابط البسط، لكن كاسم ده ورد في السنة. أما الدليل على أنهما اسمان من الأسماء الحسنى فهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله غلا الشعر فشعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المشعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألغى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له سعر لنا الأسعار دغنا، يعني يجوز البيع ما ما حدد الإسلام أسعار، ولكن الإسلام تكلم عن تعاون ورحمة بالمؤمنين بالنفس. الإسلام دائما بركز على الشفاء ومساعدات ورحمة للنفس. أرحموا من في الأرض يرحمكم شنو؟ من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. انت حلوا لك البيع لكن انت بتشفى في الناس. تقول لك جاني زود ده حمام ميت، وجاني واحد صيني، وجاني واحد وين الصيني ده لاتك تكتشف في زمن ما انت بيدك نقدي وبيت دينك ده وبيصلي في الناس وضربته ضربة غاضية، تعرف مش على الإسلام ده؟ ما بيمش ما بيمش. فإنت تعرف أن الرزق ده الفائدة كلها في بركته، لو ربنا بارك فيه خلاص تعرف ما مشكلة. لو ربنا نزع البركة من أي حاجة لا فائدة منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، أي حاجة ربنا نزع بركته خلاص انتهت. فإنت ما حدد لك السعر تربح، لكن مع مراعاة الرحمة بالمسلمين ومساعدة المسلمين والتعاون مع المسلمين وبرحمتك للمسلمين وبنيتك دي الله بيرحمك. لكن ما لا يرحم ما بيرحموه. مالية تكديم ملازمات. والله ربنا سبحانه وتعالى يغبط ويفسد. يقال أن امرأة طلقها زوجها بليل، يكفر رجال برضو ما عندهم رحمة، عاملين هو كأنه الزواج عنفرية وعصابة وشجاعة وقوة كلها تصير في المرأة الضعيفة اللي قاعدة جوا. طلق المرأة بالليل وطردها وقال ما بدي أولاد، وهي ما لاقي محل تمشي له. فإذا بالقاضي المسؤول في البلد القاضي قاضي الشام كلها قال ضاغ صدره، الله ضيق عليه في مجلس بتونس مع ناس زملاء واصحابه بتونس معهم وتضايق، مش حد بيزعل ولا يا اخي انا مش يا اخي انا مش ما قادر يتونس ما قادر يتفهم يتضايق. الزول ده يتضايق وطلع استأذن من الناس وطلع. لقى المرة دي يا مرة مالك انت حاسس حلو؟ قلت له والله انا حاصل لي كده كده. وليه ما مشيتي اشتكيتي عند القاضي؟ قلت له ان مثلي لا يستطيع ان اقف امام القاضي. انا القاضي امشي لوين؟ انا حاسس حالي بالشوارع دي بيت ما قدرت. وعنده ما فاهم ذاته يشتكي كيف ولا يعمل كيف. قال ولاول مرة ان القاضي ياتيه الشاكي، ولاول مرة القاضي ياتي الى الشاكي. قال الله ضيق علي بس المحل دي عشان امره اجل المرض. بعد ده يا اهلها موضوعها تماما. ليه؟ ما ربنا الرحيم انت ما تضيق على المسلمين. ما شوف ده زول مسكين وده وين برضو عنده رب. ما شوف ده زول ضعيف وشنو انت عامل فيها ما تساهل وبتحتقر الناس. الله ما بخليك الناس دين تلقاه ضعيف لكن عند الله كبير وعظيم ومقبول. عشان كده الدين ده ما بينفع فيه قبائل والوان والغاب واوصاف واعمال وحياه زي دي. تلقى دول انت ما بديه اعتبار لكن يكون اقرب الناس الى الله. ف الحديث الذي رواه قال أنس غلى السعر فسعر لنا لكن الحاكم من حق الحاكم. إذا الناس دسوا البضاعة وحاجة محتاجة لها البلد وضيقوا على المسلمين لو أصدر غرار ممكن يضرب في حالة الحي تكون معدومة ومخزنة والناس ما دارين الدوحة لأن الاحتكار ممنوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر. ده ما شغل يعني أنا ما بسعر، الله يسعر لكم على حسب وضعكم. ناس طاعوا الله يسر لهم أمورهم والحياة تبقى سهلة، ناس عصوا الله يضيق عليهم، ناس أعرضوا عن ذكر الله فلا بد من أن تكون لهم معيشة شنو؟ ضنك، معيشة ضنك، معيشة تعب. في واحد زمان من أخواننا بيشرح في الآية دي في الخرطوم في جنب المسجد الكبير أظن يسموه ميدان الأمم المتحدة ولا حاجة. المحل ده كان زمان عربات بذاتها ما في كثيرة. قال لهم المعيشة مضنكة وفي حسب في الموقف ده. قال لهم زمان بيشتري لهم بطيخة وكيلو حق موز وماشي لأولاده. يقول لك الباص ده ماشي الكلاكلة تجي جاري عشان انت ماشي الكلاكلة، لأنه لو ما جريت ما تركب. يليب ديك واحد يكفرك يرميك جنب نفسك تفجخ الموز وتكسر البطيخة وبعد توصل يقول لك لا الحجوس يعني بعد ده كله ما ماشي الكلاكلة برضه. قال لهم معيشة ضنكة أكبر من دي. فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك شنو القرآن ده ما جاءك ونسيت هذه الآيات لعدم الالتزام بها. وكذلك اليوم تسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر الغابر الباخر. السعر ده قال لهم بنزلوا الله وبرفعوا الله، انتوا كان مشيتوا كويس يسهلوا لكم والحياة تبقى رخيصة يعني يزيد وينقص. أنت يقول لك ناس الأسعار يكلموك وما عارف كده وكده الشدة. الناس يصطلحوا مع الله وربنا سبحانه وتعالى يبسط لهم الرزق. الناس كانوا يصطلحوا مع ربنا، ربنا يبسط لهم شنو؟ الرزق. الكلام ما كويس؟ طيب ما نصطلح معهم. يا أخي يجيب لك واحد يتفلسف ساعتين ويقول لك مفروض ما عارف ايه وده قاري اقتصاد وين. يا أخي لو قريت اقتصاد ده كلام جميل وعملت ده كله جميل، لكن الشيء ده ما بيصلح إلا من فوق. انت هنا بأسباب بياخدوا بها الناس انك بتعرف ترتب الموضوع لأنك انت دول متخصص تعرف ترتب، لكنه من فوق ما جاء ترتب شو؟ وفوق ما في حاجة ترتب الهوسة. الغابض الباسط الرازق، الرزق منه ويزيد وينقص ده برضه ضرب برضه. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يوم السبت جاء رجل من بعيد، الرجل ده جاء من بعيد قال لي يا أخي أنا جيت كم مرة وحس أنا قاعد من العصر لحد بعد العشاء تلاقاني. قال لي يا أخي أنا زمان عامل لي حياة غلط من كسر وعندي مظالم مع ناس يزول عندي مع مظلم مع عفيته، لكن الشيء ده الزمان ده حياة مع حكومة هذه كيف الحكومة دي وقالك سرقت منها؟ قال ما سرقت، لكن كانوا ضربت الضربة ما في الشغل جوا، لكن في واحد قال لي يا اخي بدل تمشي تتعالى الساي انت خليها الضربة يدكم من الشغل ذاته، وما ضرب الشغل بدوك تعويض. ما في واحد من شياطين الانس زي ده يقوم بشنون هاي يقول لك كده ارقد يرمي لك سلسل في راسك ولا حاجة، يقول لهم زود ده وقعها ده يموت، يدوك اجازة ويدوك شنو تعويض وحياة زي دي كده. الشيء اللي ادناه زمان حسا ما بجيب اي حاجة. قال لي اخي الموضوع ده انا اتذكرته وحلو كيف حقيقة الرجل كبر في نظري، قال لي اقبل ما ممتلئ، لكن هو اداني درس، درس غالي، اداني درس باب السعصر بكلامه ده بس. يعني انت ممكن تشوف زول تقول شوف زول ده ما عنده علاقة بالدين كده كثير ده في نظرك، لكن شوف الدين حقه قدره كيف. ففي ناس بيجون خوف زي ده، نحن دايرين نقتنع في الحياة بتاعنا زول يكون ملهوف ما زول خايف ما ربنا اسمه الغابط الباسط الرازق، الغابط الباسط شنو الرازق، ابسط علينا يا باسط الله يبسطك. يقول لك والله فلان ده بسط مو بسطه، الله باسطك مين خلقك باسطك تاكل وتشرب في حنكاتك دين باسطك الله، لكن ما بتشكر ولا يوم ما بتتذكر الا الحاجه حقت حسي دي اللي اداك لها واحد انت من بطنك الله بيبسط فيك، لكن للاسف انت ما بتتذكر ده كله ما بتتذكره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأرجو أن ألغى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أنا دار ألاقي ربنا ما ظالمني أي زول، ده الرسول عليه الصلاة والسلام رسول بيخبر هو خايف، يعني ما بعمل أي حاجة ربنا ما قال أنا ما بعمل، أنا لا بستعن لا بنقص ولا بزيد بشغل ربنا، وأنا أسأل الله أن ما ألقى ربنا وألاقي ربنا ظالم لي زول لا في دم ولا مال. ونحن نسأله سبحانه وتعالى أن لا نلقاه بظلم لا كبير ولا صغير، لا مع أنفسنا ولا مع غيرنا، وأن نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا كما دعا ذلك الرجل دعاء جميلا قال اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك، وهو شهادة أن لا إله إلا أنت ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك فاغفر لنا ما بين ذلك. البقع في النص ده يا ربنا اغفر لنا. فالعبد من اسماء الله يجد الاطمئنان ويجد الاستقرار النفسي ويجد المستقبل المؤمن، حتى لو يقول لك انا دار امن المستقبل وامنت المستقبل والله انت بس انت زول كبير، ما زال بقول كده زول كبير وزول مسؤول وفاهم عامل فيها زي ما في ذاته يجي يقول كلام زي ده. قال انا طبعا حاسه اصلا السعي ده كله عشان امن مستقبل الاولاد وامن. طيب تامن وين مع الغابط الباسط ده؟ تامن وين؟ تامن وين؟ انت عندك حاجه تامن؟ انت عندك حاجه وانت اديت حاجه انت ما ادوك يا ادوك وشيلوا منك. فيبقى التامين للمستقبل هو تامين الاخره، ما في مستقبل هنا المستقبل هناك، اما الدنيا دي الدنيا دي ما انت كان كفرت برضو بتاكل وتشرب. سوى الكفار ده بياكل كيف؟ لا بيصلوا لا بيصوموا ولا بيقوموا بالليل ولا ينوموا ساعة أي بس يقوموا يأكلوا كل نومهم ده. لا عليهم وضوء ولا عليهم صلاة ولا عليهم غسل ولا عليهم حاجة، شغالين ساكت وماكلين وشاربين أحسن أكل. أصل إحنا وقت الواحد يطلع دولار ده إحنا قروشنا بالكيف مع الدولارات دي، مبلغ معاه عيش مع الدولارات دي. ناس لأنه دي دنيا ما مهمة. ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فيها ويمتعك فيها بطعام وشراب، لكن لو سخرت ذا للدين انت بتبقى دول ما شاء الله ما بتتلعب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهم اسمائه بمدلولها وبمراميها، وان نكون مؤمنين بها حتى نطمئن في هذه الحياة. فربنا سبحانه وتعالى باسط وغامض ورازق، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبسط علينا خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا رزقا حلالا نستفيد منه في دنيانا وغدا في أخرانا بإذن سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك لك يا شيخنا محمد علاء الدين. محمد علاء الدين ده اللي بيجي من الرياض من الخرطوم، ويعني نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يربط بيننا ويربط بين قلوبنا، وأن يكون هذا عملا خالصا لوجه الكريم، وأن يطيب هذا الممشى والمسعى، وأن نلتقي دائما في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة على سر المتقابلين. بيض الله وجوهكم جميعا، وما من إنسان سعى من مكان بعيد إلا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيه وأن يتقبله منه وأن يجعله سببا مباشرا لسعادته في الدنيا والآخرة ولدخوله الجنة، وأن يبارك له في رزقه وأن يبارك له في عمره وفي ولده وفي أهله، وأن يبارك له في وقته أيضا. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين كل ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.